إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، تكلمنا في الجمعة الماضية عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بينا معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله ومن الملائكة ومن المؤمنين، ثم بينا حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ونكمل اليوم بإذن الله تعالى في هذه الدقائق ببيان مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هناك مواطن كثيرة ذكرها ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، يتأكد فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إما على سبيل الحتم واللزوم بالوجوب أو على سبيل الاستحباب، فذكر ما يزيد على 30 موضعا. نتخير من هذه المواضع الموضع الأول، تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره. ذكرنا ذلك في الجمعة الماضية، ومن الأدلة على ذلك ما رواه أبو ذر رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا: ألا أخبركم بأبخل الناس؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. بيان اللزوم والحتم والوجوب من هذا الحديث أن البخل ذكر هنا على سبيل الذم، والبخل المذموم إنما هو ما كان لترك لازم أو واجب. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. رغم أن هذا دعاء عليه بأن يلتفت أنفه بالتراب، وهو كناية عن الذل والهوان. وفي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في حديث جبريل لما دعا وأمن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله فمات فدخل النار فأبعده الله. قل آمين. قلت آمين. ومن الأدلة ومن أشدها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ذكرت عنده فنسي الصلاة علي خطئ به طريق الجنة. فهذا الموطن الأول يجب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع ذكره. الموطن الثاني، هذا الموطن يستحب فيه الصلاة على النبي، وهو عقب الآذان. المؤذن له فضيلة عظيمة في الإسلام، فأطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، والمؤذن يشهد له كل ما سمع صوته من شجر وحجر ومدر، يشهدون له يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فمن صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا. ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة، أعلى مكان في الجنة، فهي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد. وأرجو أن أكون أنا هذا العبد صلى الله عليه وسلم، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم، هذا خطاب لمن يستمع المؤذن، تأخذ مثل أجره وتزيد على ذلك، قولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. هذا خطاب للمستمع لا للمؤذن، انتبهوا، هذا خطاب للمستمع لا للمؤذن. إذا سمعتم فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. يبقى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الآذان إنما هي لمن يستمع لا للمؤذن. بعض العلماء قالوا: والمؤذن أيضا يصلي على النبي، ولكنهم اتفقوا على أن ذلك يكون سرا، فآخر ألفاظ الآذان لا إله إلا الله، مش الصلاة على النبي آخر ألفاظ الآذان. يجي المؤذن ينتهي عند لا إله إلا الله. يجوز له على قول بعض أهل العلم أن يصلي ويسأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يكون سرا. يجي الموطن الأول عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، الموطن الثاني عند الآذان، الموطن الثالث عند دخول المسجد. ايه دعاء دخول المسجد؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي هذا موطن يتأكد فيه الصلاة على النبي. وعند الخروج من المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك. الموطن الرابع في الصلاة في التشهد. الصحابة لما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يسلمون عليهم في التشهد، فسألوه علمتنا كيف نسلم عليك فعلمنا كيف نصلي عليك، فقال صلى الله عليه وسلم قولوا ده أمر وداخل الصلاة، ولذلك هذا الأمر للوجوب، فيجب على المصلي أن يتشهد في تشهده أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية اللي ذكرناها الجمعة الماضية. هنا في تنبيه، ابن مسعود رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، مفيش في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم زي ما بعض الناس بيقولوا، مفيش فيها في اي كتاب من كتب الحديث اللي ذكرت كل طرق التشهد لفظ سيدنا. يجي الصلاة على النبي داخل الصلاة ما فيهاش كلمة سيدنا محمد وسيدنا إبراهيم، لأن هذه ألفاظ توقيفية كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته كما يعلمهم السورة من القرآن. دي فائدة مهمة. لكن خارج الصلاة نقول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وقال الأنصار قوموا إلى سيدكم سيدنا سعد، وقال إن ابني هذا سيد. فخارج الصلاة نقول سيدنا محمد، أما في الأذان وبالتشهد نقتصر على الألفاظ الواردة وإلا كانت بدعة. من المواطن التي يتأكد فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية. بعض العلماء يقول بالوجوب وبعض العلماء يقول بالاستحباب. فأولا تقرأ الفاتحة ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل صيغة هي النصف الثاني من التشهد، الصيغة الإبراهيمية. يوم الجمعة من المواطن التي يستحب فيها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، وإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بعد موته يظنون أنه كسائر البشر في هذه الجزئية. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فصلاتنا تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. من المواطن التي يتأكد فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء، كما في أثر علي رضي الله عنه أنه قال إن الدعاء محجوب عن السماء او عن القبول حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمر بن الخطاب فيما يرويه عنه سعيد بن المسيب، قال: كل دعاء موقوف بين السماء والأرض لا يرفع حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا وهو يدعو في صلاته فلم يمجد الله عز وجل ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا، استعجل. ثم قال له ولغيره: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتمجيد الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا المعنى لما سمع رجلا هو في صلاته حمد الله ومجده وصلى على النبي، فقال: سل تعطى وادع تجب، سل تعطى وادع تجب. في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعل لك ربع صلاتي دعاء صلاة عليك، فاستمر في الزيادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك خير، وإن زدت فهو خير، حتى قال: أجعل صلاتي كلها صلاة عليك، يعني دعائي في الصلاة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. ليه؟ لأن اللي صلى على النبي مرة يصلي الله عز وجل عليه بها عشرا، ومن صلى الله عليه رحمه وكفاه همه وغفر له ذنبه. من المواطن التي يتأكد فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ختام المجلس، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون فيه الله ولا يصلون فيه على النبي إلا كان سرة، يعني حسرة عليهم يوم القيامة، إن شاء عفا عنهم وإن شاء عذبهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. ذكرنا أن من المواضع التي يتأكد فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره وعند الآذان وعند دخول المسجد وعند الخروج من المسجد وفي التشهد في الصلاة وفي صلاة الجنازة ويوم الجمعة وفي الدعاء وعند ختام المجلس. وهناك مواطن كثيرة، ولكننا لا بد لنا عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن نتحرى الألفاظ المذكورة في الكتاب والسنة، ونحذر من الصيغ المبتدعة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الحسن البصري يقول: ادعى قوم محبة الله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الآية، يعني اختبرهم بهذه الآية. قل يا محمد، قل هذه الأمة: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. العلامة التي تدل على محبتك لله عز وجل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أوامر الشرع. تجازى بذلك بأزيد مما فعل بأن يحبك الله عز وجل، كما قال بعض السلف: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم هيئ لهذه الأمة في دينها أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.